والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نرحب بكم، نرحب بحضوركم ونشكر لكم التقيد بالموعد، بل هناك من الأخوات من جاءت قبل الموعد، فشكر الله لكم حضوركم المبكر. بالنسبة للمايكات، يا ليت لو تغلق المايكات يكون أفضل، عشان ما يكون هناك في تشويش. يصير احنا نحتاج انه نفتح المايك عند تطبيق. وبالنسبة للأسئلة، إن كان في مداخلات من خلال الشات، وإذا كان في أسئلة يعني ممكن نستوضح من خلال الشات، وأنا بحاول أنه أرجع للشات من حين لآخر. طيب بحاول، لكن لو في أي ملاحظات يستحسن أنه الاستشكالات تكون في آخر اللقاء، بحيث أنه يكون مرورنا سريع على درس اليوم بمشيئة الله. إن شاء الله الصورة أو الشاشة، شاشة العرض، إن شاء الله تكون واضحة. وبالنسبة للأخوات أو الأخت اللي بتقول أنه العرض أو تبغى تسجل، ما في مشكلة أنك تسجلين إذا كان في طريقة معينة تسجلين بها الدرس، لكن إحنا عندنا تسجيل تلقائي، بيسجل الدرس بيتسجل كامل، وإحنا اتفقنا مع الإخوة أنه أيضا التسجيل يصل لكم إن شاء الله، بس حيكون هناك فيه تحسينات وحيكون في طريقة معينة بعد التحسين يرسل لكم إن شاء الله. لكن الدروس مثل ما هو موجود الآن، مثل ما أرسلنا لكم بالأمس، إن شاء الله يكون فتح عندكم اللي هو العرض والبوربوينت. بعض أو أحد الأخوات تقول لا ما فتح عندي، ما أدري إذا كان عليك تسألي وتستفسري، تشوفي أهل الخبرة في هذا الباب، إن شاء الله يدلوكم إن شاء الله على طريقة. طيب تقول الحمد لله بارك، نعم فتح وهو ممتاز. طيب الحمد لله إنه بعض الأخوات فتح عندهم البرنامج. أي ما أدري كيف طريقة الإضافة أو طلب الإضافة، ما أعلم. الشيخ صور الدرس بتامس مش عاوزة تفتح، عاوزة البرنامج عشان مش راضي. طيب إحنا بنرسل مرة ثانية على إيميلكم، على الإيميلات كل الدروس من جديد، حنرسل لكم الدروس وإن شاء الله يفتح معك بإذن الله تعالى. أي نعم، الله يجزيكم الخير وإياكم إن شاء الله وإياكم. أي لا، إن شاء الله حنتواصل مع الإخوة ويراسلوكم بإذن الله وجزاكم الله خير. طيب نبدأ إن شاء الله، نبدأ بمشيئة الله الدرس إن شاء الله بإذن الله. كل الدروس ستكون محملة وإن شاء الله ترسل لكم بمشيئة الله. طيب لعلنا نبدأ إن شاء الله. نبدأ بالنسبة لدرس اليوم، الدرس اليوم عن المخارج، وسنكتفي إن شاء الله بالكلام والحديث عن المخارج، وبحيث أن نطبق، والتطبيق سيأخذ معنا وقت أوسع، فبالتالي اقتصرنا على المخارج. كان من المفترض أن اليوم نمر على المخارج وعلى الصفات، لكن نظرا لضيق الوقت أو لأن الوقت لن يسعنا بالتطبيق، بالتالي اقتصرنا على المخارج حتى يعني نأخذ حظ أوفر في التطبيق مشيئة الله. طيب الأخت نوال تقول دخلت باسم آخر، إيش هذا الاسم؟ ممكن تكتبي لنا؟ طبعا احنا طلبنا من الأخوات بالأمس يكتبوا الإيميل، لحد الآن اللي كتبوا 13 وحدة هم اللي كتبوا الإيميل، البقية لسه ما كتبوا إيميلاتهم، فياليت يعني إنه اللي ما كتبت إيميلها بالأمس تكتبه اليوم هنا بنفس الشات، على الشات اكتبوه على الشات. طيب أنا ودي بس أذكر الأسماء عندي هنا وياريت كل واحدة تكون حاضرة بس تكتب لي نعم، تكتب لي نعم. إذن هذه، إذن كذا تم التحضير. إذن هذه الأسماء الآن أمامي تقريبا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. طيب 16 وحدة اليوم موجودة معنا، 13 منهم أعطونا الإيميل. أي بقي عندنا تقريبا ثنتين اللي ما حضروا معنا بالأمس، لعلهم إن شاء الله يكتبوا إيميل اليوم. طيب حسنا نبدأ إن شاء الله الدرس. وإليت أن إذا في ضعف تكون المشكلة من عندكم، حتكون المشكلة من عندكم. طيب بسم الله نبدأ إن شاء الله وبه نستعين. أي نعم اكتبوه هنا، اكتبوه في نفس الشات. طيب لما كان الحديث عن باب المخارج، كان والمخارج طبعا هي متعلقة بالحرف، سنتكلم عن مخرج الحرف، فلذلك يحسن أن نتكلم عن الحرف وماهية الحرف. فموضوع علم التجويد هو دراسة ما يتعلق بحروف اللغة ومعالجة ما يلحق تلك الحروف من انحراف أو خطأ. ومن يقرأ القرآن بطبعه دون علم بمخارج الحروف وصفاتها يصيب ولا يدري ويخطئ ولا يدري. لذلك وجب على كل مسلم أن يتعلم كيف يقرأ كتاب الله على علم بطريقة صحيحة. وقد أمرنا الله تعالى بقراءة القرآن بكيفية معينة حين قال ورتل القرآن ترتيلا. طيب كيف يتكون الحرف، أو ما هما مادتا الحرف؟ قالوا يتكون الحرف من النفس والصوت، فالنفس يأتي من الرئتين، بينما الصوت يحدث بسبب حركة الحبال الصوتية بالحنجرة. وتختلف الكيفية، أي كيف تكون أو كيفية تكون النفس والصوت من حرف لآخر، وهذا ما يعرف بالصفات اللازمة. إذن تختلف كيفية تكون النفس والصوت من حرف لآخر، تختلف تكون أو كيفية تكون النفس والصوت من حرف لآخر، وهذا ما يعرف بالصفات اللازمة. فالنفس له كيفيتان: حبس النفس وهو الجهر، وجريان النفس وهو الهمس، يعني الهمس ضد الجهر. طبعا هذه متعلقة بالصفات وإن شاء الله سنتكلم عنها في حينه. أما الصوت فله ثلاث كيفيات: حبس الصوت وهي الشدة، واعتدال الصوت التوسط هي البينية، وجريان الصوت وهي الرخاوة. كل هذا سيأتي معنا إن شاء الله في باب الصفات. والصفات منها ما له ضد ومنها ما ليس له ضد، ويعبرون عنها بالصفات المتفرقة أو المنفردة ونحوها من الإطلاقات، فكل بحسبه. الذي يهمنا هنا أننا نتعرف على بعض الكيفيات والهيئات المتعلقة بتكوين الحرف. ذلك فالحرف إما أن يتكون من خلال النفس، أو تكون النفس أو الصوت. والنفس ذكرنا أن له علاقة بالجهر والهمس من حيث قوة الاعتماد وهو الحبس، أو ضعف الاعتماد وهو الجريان، سواء كان جريان صوت أو نفس، أو حبس نفس أو حبس صوت، وتلك متعلقة بالجهر والأخرى متعلقة بالشدة، وضده الرخاوة، وبينهما التوسط أي البينية. طيب حتى نتصور هذا يكون إن شاء الله في باب الصفات مشيئة الله. مما يحسن ذكره أيضا قبل الشروع في الكلام عن المخارج هو معرفة الحركات الفتحة والكسرة والضمة التي تتعلق بالحرف وتكون على الحرف. فالفتحة تؤدى بفتح الشفتين طوليا رأسيا وتخطف حركة الفتح. طيب لو قلنا آ أو باء أو تاء وهكذا. حيا الله الشيخ، الله يسلمك ويبارك فيكم إن شاء الله. إن شاء الله. فالمعذرة، العفو. إذن الفتحة تؤدي فتحة شفتين طوليا رأسيا، وتخطف حركة الفتحة، قلنا آ ب ت وهكذا، بحيث يكون هناك تصور للذهن. الكسرة تؤدي بكسر الشفتين أفقيا وتخطف حركة الكسر، فنقول إي بي تي بي وهكذا. والكسرة يعبرون عنها بتعبير آخر عند أهل اللغة، يقولون بالخفض، الخفض أحيانا يقولون، وعلامة رفعه الخفض أو الكسرة. الضمة وتؤدى بضم الشفتين وتخطف حركة الواو. طبعا هذا أفرد له باب في علم التجويد، وهو باب إتمام الحركات. إتمام الحركات، يعني يا ليت الأخت تغلق المايك، معليش يا أختي اللي فتحت المايك تغلق المايك أو تراجع الأعدادات. طيب، والضمة طبعا هذا متعلق بباب إتمام الحركات. فعندنا الفتحة مثل ما هو مذكور الآن، أن تؤدى بفتح الشفتين طوليا رأسيا وهي جهة الألف أ فتحة، والكسرة يكون فيها خفض للفك السفلي، تؤدى بكسر الشفتين أفقيا، نقول إي مثلا وهكذا. الضمة تؤدى بضم الشفتين وتخطف حركة الواو، والأبيات في ذلك مشهورة، وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة وذو انفتاح بانفتاح للفم وهكذا إلى آخر ما الأبيات. طبعا هي ليست من أبيات الإمام ابن الجزري رحمه الله، وإنما من الأبيات التي جاء بها من منظومات أخرى، بحيث تكون متممة لمقدمة ابن الجزري رحمه الله. وكان الشيخ الدكتور أيمن رشدي السويد هو من ألحق هذه التتمات بنظم ابن الجزري رحمه الله تعالى في المقدمة. وهناك علامة يقال لها السكون، وهو انعدام الحركة تماما. وأحيانا في الرسم المصحف، يعني في الرسم العثماني في المصحف، نجد أنه بعض الحروف يعني عارية عن الحركة، ما لها علامة، مثل النون مثلا، إذن هي ساكنة، في هذه الحال تكون ساكنة. والرسم العثماني يعني علم مستقل بذاته. مما يذكر في بالنسبة لهذه العلامة السكون، أن الحرف إذا سكن ظهرت صفاته، أن الحرف إذا سكن ظهرت صفاته، تظهر صفات الحرف من نفس وصوت وتفخيم وترقيق، ويظهر زمنه أيضا. هناك ثلاثة أزمنة للسواكن: الساكن الرخو وزمنه بين الحركة والحركتين، الساكن المعتدل وزمنه زمن التوسط حركة واحدة، ثم الساكن الشديد وزمنه أقل من حركة واحدة. هذا إن شاء الله سيتبين معنا إن شاء الله في باب الصفات التي لها ضد الشدة وضده الرخاوة، وبينهما التوسط، يعني يعبرون عنها بالبينية، ويعبرون عنها بالبينية. أي نعم، هم يعبرون بالفتحة نص الألف والكسرة نص الياء والضمة نص الواو، وهناك بالعكس من يقول أن يعني كتعريف يعني للحركات، يقولون أن الألف بنت الفتحة، والياء بنت الكسرة، والواو بنت الضمة. على كل حال يعني كلها صور تعريفية ولا مشاحذة في الاصطلاح، يعني كل واحد يعرف بطريقة. طيب، بالنسبة لخطف الحركة، خطف حركة الكسر مثلا، أو حركة الفتح، أو حركة الواو، لو قلنا الآن لاحظوا معنا هي جزء من الألف، إذا خطفنا من الألف خطفة، يعني لا، لو قلنا هكذا هذه فتحة، لا ألف، لكن لو مجرد فتحة، إذا لو كانت جزء من الألف فستكون خطف، أليس كذلك؟ كأن نسرق ونخطف من الألف هذه الكيفية وكذلك الكسر، إي هيك ها، لكن نقول اي نخطف و نقول و ضم مثلا، لو جينا نضم حنقول او، لكن ما نقول او اليس كذلك، ان شاء الله تكون واضحه باذن الله. اذا هي حركه خاطفه. نعم احسنتم، اقتطاع مثل ما قالت الاخت خديجه، كاننا نقتطع من الالف هذه الكيفيه التي اصطلحوا على التعبير عنها بهذه الحركات الثلاثه، الضمه او الكسره او الفتحه. اذا الاقتطاع اختطاف، اذا كلمات كلها مترادفه تعطي نفس المعنى. احسنت يا اخت خديجه. طيب بالنسبة لي التشديد، وهذه علامة اللي علامة الشدة، الحرف المشدد هو في الحقيقة حرفان متماثلان ولهما ساكن والآخر متحرك، طيب إما بالفتح أو بالكسر أو بالضمة، لكن لو وقفنا على حرف مشدد حينئذ يكون الأول ساكن والآخر متحرك بحسب موقع من الجملة، لو تحركنا بحسب موقع من الإعراب لو وصلنا سنعرف هل هي فتحة أو ضمة أو كسرة. طيب لأن أولاهما ساكن، المعذرة طبعا الخطأ الإملائي لأن الأخر الكاتب يبدو لي كان عجلا في كتابته ونسخه. طيب مما يعني يجدر التعرف عليه بأن العرب لا تبدأ بمشدد، العرب لا تبدأ بمشدد، يعني هذه من الأشياء التي تعلم. إذن الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين متماثلين أولاهما ساكن والآخر متحرك. طيب الآن نتكلم عن المخارج، مخارج الحروف. طيب بالنسبة للمخارج، ابن الجزري رحمه الله في نظمه أو في مقدمته المشهورة تكلم عن باب المخارج. بعد المقدمة بدأ وتكلم عن المخارج بالتفصيل بما لم يدع فيه مجال، وثم تكلم على باب الصفات. فباب المخارج حقيقة يعني الإمام الجزري فصل فيه وأبدع في تفصيله ورتبها ونسق ترتيبها في هذا النظم، فقسم المخارج ثم رتب المخارج، بدأ بالجوف ثم بدأ بالحلق ثم بعد ذلك تكلم عن اللسان ثم بعد ذلك تكلم عن الشفتين والخامس كان هو الخيشوم وهو مخرج عام. هذه المخارج هي المخارج العامة، وسنأتي إليها إن شاء الله بعد التعرف على ماهية المخرج أو المخارج. بالنسبة للمخارج هو جمع مخرج، وهو لغة محل للخروج أو محل الخروج، محل الخروج الحرف، ويقولون هو الموضع المولدي للحرف أو الموضع الذي يتولد منه الحرف، يأتون بتعبير يعني هناك تعريفات أخرى للمخارج وكلها يعني متقاربة وليست متعارضة. أي مقدمة الجزري هي مشهورة بالمقدمة، أي نعم مشهورة بالمقدمة، تكتبون مقدمة ابن الجزري، لأن ابن الجزري حتى لما شرع في أبيات قال وبعد إن هذه مقدمة. أي نعم ممكن نكتب متن الجزرية من خلال مواقع البحث، ستأتينا إن شاء الله الأبيات والصور والشروحات أيضا المسموعة والمرئية. وأنا أنصح حقيقة بالرجوع للدكتور أيمن رشدي من خلال مواقع البحث أو اليوتيوب، فله حلقات مسجلة بقناة إقرأ في تقريبا في مدة دامت 10 سنين ختم فيها ختمة كاملة، وكان معه طلاب طبعا يقرؤون معه ويرددون خلفه، وشرح ما شاء الله تبارك الله الجزرية شرح فيها أحكام التجويد، وبعد ذلك انطلق في شرح رواية ورش عن نافع المدني وبعض الروايات الأخرى. فلذلك أنا أنصح حقيقة الاستماع للدكتور أيمن. نعم هو ختم ختمة كاملة في خلال 10 سنوات، طبعا هي مقطعة ليست يعني في وقت واحد أو مثلا أوقات متقاربة، وإنما هي خلال 10 سنوات. في كل يوم كان يقرأ جزء من القرآن. لا مقارنة بين الجزئية والنورانية. أي نعم، ما في مقارنة بين القاعدة النورانية والجزئية، لأن القاعدة النورانية تتعلق بالحروف فقط، كيف تقرأ الحرف وكيف تتعرف على الحرف، يعني كيف تقرأ هذا الحرف وتتعرف عليه من خلال الرسم، تشوف إيش رسم الحرف ومن الحرف كم صورة، ثم يربط معك الكلمات، يعني يخليك تقرأ الكلمات، بعد ذلك تنطلق في القراءة. لكن ما يغني عن دراسة الجزئية حقيقة، وما لأن الحق لأنه في أحكام ما تستطيع، يعني مثلا النورانية تعينك على ماذا؟ القاعدة النورانية وشبهها البغدادية أو القاعدة البغدادية، هي في النهاية يعني تعطيك أو تعينك على أنك تقرأ، لكن أنت ستقرأ من خلال ما التلقين، يعني لما يأتي شخص ويشرح القاعدة النورانية أو القاعدة البغدادية سيلقنك، لكن لما يربط بين الكلمات سيعينك على أنك تقرأ الكلمة فقط، ثم تجمع الكلمتين ثم تجمع الآية، لكن إدغام هذه إغلاب وهذا الحكم إخفاء، وهنا المد 5 حركات وهنا 4 حركات، هذا بالتلقين. لكن الجزرية تأخذ الجزرية كمصطلح، يعني مصطلحات وأقسام وتقسيمات تستخدمها في القراءة، هي تعينها كثير. ولذلك يعني ما نقارن بينهما، يعني أو ما يغني أحدهما عن الآخر. والنورانية حقيقة هي مكملة للجزرية، يعني أحيانا أنا أشرح الجزرية فأجد أنني بحاجة إلى أن يعني أدعم هذا النظم بالنورانية، فجنبا إلى جنب يكون هنالك تكامل بمشيئة الله. لا نستطيع أيضا أن نقول الجزرية أشمل، لأن الجزرية بها بعض الأحكام لم يتطرق لها ابن الجزري، ولذلك ألحقوها بالتتمات، ألحقوها ببعض الأبواب سميت بالتتمات، والذي كانت عنده هذه الفكرة أو آلت إليه هذه الفكرة هو الدكتور أيمن. يعني أنا هناك بعض الأبواب لم يتكلم عنها ابن الجزري، لعله لا نقول للنسيان منه أو لعدم مثلا إحاطته أو كذا، وإنما أنه ربما لم يكن هذا الخطأ شائع ومنتشر في زمنه فلم يتطرق له، مثل باب إتمام الحركات مثلا، تكلم عن إتمام الحركات أو تكلموا عن إتمام الحركات بعض الأئمة، فابن الجزري ما تكلم عنها. مثلا مراتب التفخيم، مراتب التفخيم ابن الجزري ما تكلم عنها، فأتى من بعده وتكلم عنها وأفرد لها بابا ونظم فيها نظما، فألحقت بالجزرية فسميت بالتتمات، سميت بالتتمات. إذن حتى الجزرية لما نتكلم عن باب أحكام النون الساكنة والتنوين اللي هي الإدغام والإظهار والإغلاب ما فصل فيها تفصيل، قال وحكم تنوين وحكم تنوين ونون يلفى، إظهار إدغام وقلب إخفى. طيب إيش الإغلاب؟ إيش الإدغام؟ إيش الإخفاء؟ ما نعرف، ذكرها مجملة. طيب هنا أحتاج أني أنا أدعمها بالتحفة، مثل ما ذكرت لنا الأخت، التحفة مكملة للجزرية، لأنه فصل للنون إن تسكن للتنوين 4 أحكام فخذ تبيني فالأول إظهار، ففصل تفصيل بديع جدا، وكأن سليمان الجمزوري أراد أنه يعني يفصل ما أجمله الإمام ابن الجزري. فالذي يأتي دائما بعد تجده ينظر إلى من خلفه أو من قبله ثم يأتي ويكمل ويفصل، إذا كان إجمال يفصل، وإن لم يذكر يذكر، يأتي بما لم يذكره من قبله، وهكذا. يعني دائما من يأتي بعد يستدرك على من هو قبل، فهذا شيء بديهي دون أن يجهل أو يخطئ أو كذا. يعني بالعكس، يعني الإنسان يكون يتأدب مع شيخه مثل ما تأدب ابن الجزري مع شيخه الإمام الشاطبي، فتعجبنا كيف أن الإمام الجزري كان بارا بالإمام الشاطبي، وذلك كل ما ينظم في القراءات نظمة في 3 القراء أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر، نظم فيهم نظما ثم سماهم المتممة. انظروا إلى تواضعه، سماهم المتممة. طيب المتممة لماذا؟ للشاطبية، لأن الشاطبية ذكر سبعة، الإمام الشاطبي ذكر سبعة قراء فقط. فتواضع الإمام الجزري مع الإمام الشاطبي هذا بديع. سبحان الله، لما استقرأنا الإمام الشاطبي وكيف كانت سيرته، فوجدناه أن منظومة الشاطبية كانت فكرتها نابعة من كتاب قبله لأبي عمرو الداني، سماه بالتيسير. فمن تواضعه وأدبه الإمام الشاطبي قال: نظرت إلى التيسير اللي هو أبي عمرو الداني فوجدته، يعني فقلت لعلي أختصره في هذه الأبيات في النظم، لأنه تيسير لأبي عمرو الداني في القراءات السبع كان كلام نثر منثور، ما كان نظم. فالإمام الشاطبي أراد أن يحليه فحلاه ويقول اختصره في هذه الأبيات. طيب الإمام الشاطبي أبدع وبدأ في سرده للمنظومة وفي تأليفه لهذا النظم، فبلغ 1173 بيت. فتخيلوا أن الشاطبية على متانتها يصفها بأنها مختصرة، وأنه أراد بها أن يختصر التيسير لأبي عمرو الداني، وهذا من تواضع حقيقة. إذن نتعلم من هذا أو من سيرة هؤلاء أن الإنسان يعني إذا استدرك على من قبل فلا يجهله ولا يخطئه، وإنما يعني يتواضع معه ويقول: أنا أذكر ما لم يذكره شيخنا أو إمامنا الجديد في المسألة الفلانية، وهكذا. أي نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. التواضع في العلم وعدم التجهيل، طيب، وهذا مهم جدا. طيب، بالنسبة للمخارج نعود. بالنسبة للإصطلاح كما ذكرنا وكما هو مذكور أمامكم، هو محل خروج الحرف مع تمييزه من غيره. إذن محل خروج الحرف مع تمييزه من غيره، أو الحيز الذي المولد للحرف، هذا أيضا تعريف آخر. عدد مخارج الحروف، هناك اختلاف، هناك من عد 14، هناك من عد 16، وهناك من عد 17. وهذا الخلاف هو راجع لأن هناك من جمع بين الهمزة والألف، فلما جمعوا بين الهمزة والألف أصبح عد هذه المخارج 16. طيب، وهناك من عد 14، وهؤلاء من جعلوا اللام والنون والراء مخرجا واحدا. إذن طالما أن اللام والراء والنون وهي ثلاثة أحرف كلها مخرج واحد، حينئذ يكون عندنا نقص، ونأتي ونعد، وعند العد سنكتشف أنه بلغت هذه المخارج 14 مخرجا. إذن هذا هو سر هذا الاختلاف. والمختار لدى أهل الأداء كما ذكر ابن الجزري هو 17. إذن ابن الجزري تحرى وبحث وتعقب ثم توصل إلى أن المختار هو 17 مخرجا، وهو الذي سنتكلم عنه إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. طيب، نأتي إن شاء الله عليها. المخارج تقسم إلى قسمين: مخارج عامة ومخارج خاصة، والبعض يعبر بالتفصيلية، يقولون مخارج عامة إجمالية طيب مجملة، ومخارج خاصة يعني تفصيلية. فاليوم طبعا احنا هنكتفي بالمخارج، ولذلك سنتأنى في عرض هذه المخارج والكلام عنها، بحيث انه يكون هناك يعني فهم جيد واستيعاب لهذه المخارج. اي نعم، المختار عند ابن الجزري. طبعا ابن الجزري هو تعقب، فرجح ابن الجزري انها 17 مخرجا. طيب، انها 17 مخرجا، يقول: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. إذن المختار لدى ابن الجزري ومن وافقه 17 مخرجا. طبعا وله في ذلك سلف، وله في ذلك سلف يعني بالجزري ما أتى بذلك من عندي، وإنما هناك من سلف وقال 17، فهو يعني يتوافق معه في هذا الاختيار بعد الدراسة والتحري. إذن هذا فيما يتعلق بعد هذه المخارج. طيب ذكرنا أن المخارج تقسم إلى قسمين، مخارج عامة وهي المجملة، والمخارج التفصيلية ويعبرون عنها بالمخارج الخاصة، البعض يعبر عنها بهذا التعبير. المخرج العام خمس مخارج، وأنا سأسردها لكم وفق الترتيب الذي ذكره ابن الجزري في منظومته. فمن كانت منكم تحفظ، من كانت منكن تحفظ هذه الأبيات سيسهل عليها إن شاء الله الاستيعاب، ومن كانت أو من لم تحفظ هذا الباب أو تحفظ الجزرية بعمومها، فأنا أنصح حقيقة أنه نقرأ على الأقل ندمن القراءة، قراءة هذا النظم أو قراءة هذه الأبواب، وبالأخص بابي المخارج والصفات. أي نعم، بالأخص بابي المخارج والصفات. فلعلي أيضا أنا أقول من هنا يعني أتمنى أننا نحفظ هذين البابين حفظا متقنا، لأن المصطلحات التي سنذكرها كلها يعني موجودة ومذكورة في هذين البابين. طيب كويس، تمام، إذا كانت سهلة وكذا إذن بإذن الله نحفظها وتكون سهلة علينا وفي الاستيعاب، هو هذا الذي يهمنا أننا نستوعب. طيب إذا هذا بالنسبة للمخارج، ذكرنا أن المخارج أيوة العامة أو المخارج العامة وهي المجملة هي الجوف ثم الحلق، طبعا وفق الترتيب الذي سار عليه ابن الجزري رحمه الله في مقدمته. الجوف رقم 1، الجوف رقم 2، الحلق رقم 3، اللسان رقم 4، الشفتان رقم 5، الخيشوم. الخيشوم يقول هنا ملاحظة، إذا أردت أن تعرف، طبعا هذا الشرح يعني أغلب هذا الشرح هو مأخوذ من كتاب أو شرح للشيخ صفوة محمود سالم بعنوان فتح رب البرية شرح المقدمة الجزرية للدكتور صفوة محمود سالم. حقيقة أنا أيضا أنصح كثيرا باقتناء هذا الشرح لأنه سهل جدا ويصلح للمبتدئ كما يصلح أيضا للمنتهي كمراجعة يعني. فحقيقة الشيخ صفوة أبدع كثيرا في هذا الشرح، ويعني أعيد طباعة هذا الكتاب ممكن لأكثر من 7 مرات، يعني ربما الآن في الطبعة الثامنة، يعني يطبع هذا الكتاب الطبعة الثامنة، وفي كل مرة الشيخ يعني يضيف ويعني يكون هناك إضافات وتقسيمات جديدة، أحيانا يضيف بعض الأشياء ويحذف بعض الأشياء. فكتاب يعني حقيقة لاقى قبول وانتشار. أنا أتكلم في ساحتنا وفي حدودنا، في حدود معرفتي والساحة التي أنا بها، أجد أن هذا الكتاب سهل جدا، الجميع يستطيع أن يقرأ من هذا الكتاب ويفهم ويستوعب منه بإذن الله. فتح رب البرية شرح المقدمة، أيوة فتح رب البرية شرح المقدمة الجزرية للدكتور صفوة محمود سالم، مثل ما ذكرت الأخت هبة زيدان، فتح رب البرية شرح المقدمة الجزرية للدكتور، أيضا كذلك الأخت خديجة، أي نعم، فتح رب البرية شرح مقدمة الجزرية أو شرح المقدمة الجزرية. طيب للدكتور محمد أو للدكتور صفوة محمود سالم. طيب نتخطى هذا بالنسبة للتقسيمات العامة، ذكرنا الجوف ثم الحلق واللسان والشفتان والخيشوم. وهنا ملاحظة يذكرها لنا الشيخ والشارح، إذا أردت أن تعرف مخرج أي حرف فأدخل عليه الهمزة وسكنه أو شدده، يعني أي حرف نبغى نتدرب عليه، نحن لما نتدرب على حرف من الحروف ماذا نفعل؟ أر يعني نسكن الحرف ثم نأتي قبله بهمزة، فنقول أر مثلا، أو أب أج أك أد وهكذا حتى يعني يستقيم لدينا الحرف المخرج. نأتي الآن للتفصيل، وهذه صور توضيحية إن شاء الله تؤدي الغرض. بداية الكلام عن المخرج الجوف. الجوف هو الفراغ الذي بداخل الفم والحلق، ويخرج منه الألف والواو والياء المدية. إذن هذه الحروف يسموها حروف المد أو يسموها حروف الهوائية، هي مخرج الجوف. إذا مخرج الجوف هو واحد، وهو الفراغ الذي بداخل الفم والحلق، ويخرج منه الألف والواو والياء المدية، فهي حروف مد للهواء تنتهي، كما عبر بذلك ابن الجزري رحمه الله تعالى. يا لاحظتم الآن كيف أنها حروف مد، أنها للهواء تنتهي، يعني ما لها حد، هي مقدرة. فلو كان هناك سبب مثلا لزيادتها، إذا تقدر بأكثر من حركتين، نخليها أربع، وأحيانا ممكن نخليها خمس، وممكن أحيانا نخليها ست. طيب، إذن هذه كلها مقدرة، لأنها لا تلزم صورة واحدة أو هيئة واحدة في المقدار، أو ومقدرة لأنها أيضا ليست لها حد معين تقف عنده. يعني يقولون أن هناك أنه ليس به مخرج محقق بحيث أنه يصل إليه الحرف ويتوقف، وإنما هو مقدر. أي طبعا هذه الحروف ساكنة يا شيخنا، طبعا نحن ما نتكلم عن الحرف إلا إذا كان ساكنا. لماذا؟ لأن الحرف إذا سكن ظهرت صفاته، هنا يبدأ الآن العمل والشغل. فكل حرف لذلك نتدرب عليه، عشان نتدرب عليه بشكل جيد، ونعرف كيف الحرف خرج من مخرجه بشكل جيد، هل أتينا بصفاته الملازمة له، سواء كانت ثابتة لازمة أو عارضة. إذن هذا مهم جدا، هذا ما يكون إلا إذا كان الحرف ساكن. لكن لو كانت الحروف متحركة، هل يظهر معنا شيء؟ ك ب ت أ ج ح خ ر، كلها ستكون بنفس الكيفية، إذن لا يظهر. أحسنتم. طيب، أي نعم، مثل ما ذكرت الأم يوسف، الحرف المتحرك نلتزم بحركته فقط. إذن هذا بالنسبة للجوف. أقصى الحلق، الآن انتقلنا من الجوف وهو المخرج العام الأول إلى المخرج العام الثاني وهو الحلق. الحلق به ثلاثة مواضع: أقصى ووسط وأدنى. طيب، أقصى الحلق ماذا يخرج منه؟ الهمزة والها. أقصى الحلق، لو كل واحدة منا الآن تقرأ مع نفسها وتقول أه أه أه أه، هذا الموضع هو أقصى الحلق. هو أقصى الحلق. طيب، وسط الحلق يخرج منه العين والحاء، وتسمى المهملتان، يعني ما فيها نقاط، فنقول أه أه. إذن نتصور يا أخوات هذا الموضع، حينما نأتي بالحرف وننطق هذا الحرف، سكر الحرف وأعقب هذا الحرف بهمزة، فنقول أح أح. تصورنا الآن جيدا، هذا هو هذا الموضع وسط الحلق. طيب، لو تلاحظ الآن في الرسمة البيانية، أقصى الحلق موضع الهمزة والهاء، أه هذا الموضع، لاحظوا وسط الحلق العين الحاء، أح هنا، ثم أدنى الحلق في هذا الموضع، لاحظوا أخ أخ، وهكذا. إذن أدنى الحلق يخرج منه الغين والخاء المعجمتان، يعني اللي فيها نقاط، يعني الغين فيها نقطة والخاء فيها نقطة، إذن معجمتان، مهملتان، يعني ما فيها نقاط، عين حاء. طيب، ولذلك في الترتيب هذا تقسيم بديع حقيقة، إنه يعني يقرن بين الحاء والعين، أو يعني يجعل بينهم هناك تجاور، فيأتي بالعين ومعها الحاء، ويأتي بالغين ومعها الخاء، وهكذا للتقارب. أي نعم، بالقرب من اللهاء. الحرف المتحرك ملتزم بحركتين، يبدأ أقصى الحرف عند تفاحة آدم. طيب، يعبرون عنها بتفاحة آدم. أحسنتم، بارك الله فيكم على هذه العبارة. طيب الآن طبعا، وحروف المخرج الثاني، المخرج العام هو الحلق، والمخرج الثالث والرابع بالنسبة للحلق، المخرج الثاني والثالث والرابع تسمى حلقية. لماذا؟ لخروجها من الحلق. طيب، لخروجها من الحلق. وممكن نقول لهوية لبعض الحروف، نستطيع أن نقول لهوية. إذن التعبير الأدق أن هذه الحروف هي حلقية، لأن لماذا؟ لأنها تخرج من الحلق. أي نعم، الحروف المعجمة منقطة، لأن العرب لم يكونوا يستخدموا التنقيط. أحسنتم، أي هذه إذن هذا التعبير، فعلا هذا التعبير، وهذا هو هذه العلة، أن العرب أو العجم يقولون الحروف المعجمة، لأن العرب لم يكونوا يستخدموا التنقيط في بدايتهم. على كل حال، يعني هو المقصد أن الحروف المهملة هي التي ليس لها نقاط، والمعجمة هي التي هي المنقطة، هي المنقطة. طيب، إذن الحلق قلنا أقصى، وقلنا وسط، وقلنا أدنى، وذكرنا هذه الحروف، وهذه الحروف كلها تسمى حلقية. لماذا؟ لخروجها من الحلق. طيب، أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. انتقلنا الآن من المخرج الثاني العام وهو الحلق إلى المخرج الثالث، المخرج العام الثالث وهو اللسان. اللسان، يعني بداية نقول أن اللسان هو من أوسع الحروف أو أوسع المخارج، هو من أوسع المخارج من حيث كثرة المواضع به، من حيث كثرة حروف هذه المواضع، أو من حيث تعدد المواضع به، فبه ثمانية مواضع. يعني تخيلوا أن اللسان به ثمانية مواضع، وبه عشرة مواضع، وهذه المواضع كلها يخرج منها 18 حرفا، 18 حرفا. إذن اللسان نقول من أوسع المخارج من حيث تعدد المواضع به، ويخرج منه 18 حرفا، 18 حرفا. أي نعم، نبدأ بأقصى إلى أدنى من تحت عند الحلق لفوق باتجاه شفتين. أي مش عارف، أنا مش فاهم إيش المقصد من هذا الكلام، لكن نبدأ أقصى إلى أدنى من تحت عند الحلق لفوق باتجاه شفتين. أي والله مش فاهم إيش المقصد أم يوسف، لكن على كل حال لعلك نواصل إن شاء الله ونستمع مع بعض، وإن شاء الله لو في أي إشكالات بعدها ممكن يكون في جواب على سؤالك من خلال عرضنا للشرح، فتصبرون علينا إن شاء الله. طيب، بالنسبة للسان مع ما يحاذيه، الآن اللسان به أقصى. الآن نحن تكلمنا عن الحلق وقلنا أقصى وسط وأدنى، لكن هنا لاحظوا حتى لا يكون هناك خلط بين اللسان والحلق، أيضا هنا أقصى اللسان. طيب، أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، هذا هو الموضع الأول، هذا هو الموضع الأول، أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ويخرج منه القاف. ولعلكم في الصورة الرسم التوضيحي يتبين معنا هذا الموضع باللون الأزرق. إذن هذا الموضع من مواضع المخارج، أو من هذا الموضع الأول، وهو أقصى اللسان. نتوقف، نقول لحظة. طيب يا أخوات، بس نستأذنكم بس دقيقتين، بس ثلاث دقائق، لحظات. سوي لغاية الصوت. طيب، بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. المعذرة يا أخوات على الانقطاع، بس لأنه كان فيه المهندس جاء هنا حتى يعني يتحقق من البرنامج، فعمل شك ومجاني عمل فحص. طيب طيب نواصل مع ذي فين وصلنا الله مستعان. طيب لحظات معنا طيب احنا وصلنا الان انتقلنا للمخرج الثالث وهو مخرج اللسان وهو مخرج العام، وذكرنا ان اللسان هو من اوسع المخارج من حيث تعدد المواضع، ايضا ذكرنا ان به او يخرج منه 18 حرفا. بدانا باول موضع من مواضع اللسان، وقلنا أن أقصى اللسان مع ما يحاذيه من حنك الأعلى يخرج منه القاف. إذن لو تلاحظوا معنا باللون الأزرق هذا الموضع موضع القاف. طيب إذن أقصى مع ما يحاذيه من حنك الأعلى لاحظتم. طيب نفس المخرج أو نفس الموضع أقصى اللسان مع ما يحاذيه من حنك الأعلى تحت مخرج القاف ويخرج منه الكاف. إذن لو لاحظنا الكاف تحت مخرج القاف تماما مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، هذا الموضع الثاني. طيب الموضع الثالث أنا سأسرد وأنتم أحسبوا، يعني أحسبوا المواضع كم ستكون في في في في مجملها. بعد ذلك الموضع الثالث وسط اللسان ويخرج منه الجيم والشين والياء، ويقصد هنا بالياء الياء المتحركة أو الساكنة المفتوح ما قبلها اللي هي اللين. طيب اللي يسمونها الياء غير المادية. إذن هذا بالنسبة لحروف اللي هي الجيم والشين والياء وسط اللسان، ويعبرون عنها بالشجرية أي أنها من وسط اللسان. لماذا سميت بالشجرية؟ يقولون لأنها تخرج من وسط اللسان. إذن لاحظوا معي الآن وسط اللسان فين؟ هنا جيم شين ياء. أي نعم اللين أو اللينة، ما أدري إذا كان، لا أدري إذا كان هناك من يقول اللينة هكذا، لكن على كل حال اللين يقصد به أن تكون الياء ساكنة قبلها يعني فتح أو واو ساكنة قبلها فتح. فالياء المتحركة أو الساكنة المفتوح ما قبلها هي مد لين، هي مد تكون يقولون لينية أو لين أو كذا. فإذا كانت في حال الوقف، وهذا نأتي إليه إن شاء الله في باب المد والكلام عن المدود، هل كم مقدار المد في اللين؟ فاللين في حال الوقف فيه يقاس بالعارض للسكون أو يعتبر عارض للسكون، لكن الصورة صورة لينية. ليش؟ واو ساكن قبلها مفتوح، يا ساكنة قبلها مفتوح، وهذا نتكلم عنه إن شاء الله في حينه. أي نعم. أي نعم أحسنتم بارك الله فيكم. طيب بالنسبة ننتقل الآن إلى الموضع الرابع، إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس العليا، هذا مخرج الضاد. هذا بالنسبة لمخرج الضاد. إذن إحدى حافتي اللسان إما الحافة اليسرى مع الأضراس اليسرى العليا، أو الحافة اليمنى مع الأضراس اليمنى العليا، أو الحافتان معا مع ما يحاذيهما من الأضراس العليا ويخرج منه الضاد. طيب هناك تعريف آخر لمخرج الضاد، يقولون هو جريان اللسان في مخرجه، جريان اللسان في مخرجه. هذا الجريان، هذا الجريان، جريان اللسان في مخرجه هو ما يعبر عنه بالاستطالة، والاستطالة هي أحد صفات، هي من أحد صفات حرف الضاد، يعني هي صفة سادسة على الضاد، لأن كل حرف به عدد من الصفات، أقل الحروف حملا للصفات 5، لكن ربما يزيد لدى بعض الحروف مثل الضاد يزيد عليها صفة سادسة وهي الاستطالة. طيب مثلا كيف جريان اللسان؟ كيف الاستطالة؟ هكذا نسكن الحرف ونأتي بهمزة قبلها، إن شاء الله واضح. لاحظتم الآن كيف جريان اللسان في المخرج؟ يعني يكون في نفس المخرج يكون الضاد، هكذا. والأرض بعضهم من بعض، وهكذا. إذن هذا مهم جدا أن نتعرف عليه من الآن، وسنتعمق في الحديث عن الضاد إن شاء الله في باب الصفات بمشيئة الله. وخروج الضاد طبعا من الناحية اليسرى، هذه معلومة جيدة، يعني معلومة للفائدة، أن خروج الضاد من الناحية اليسرى أيسر، ومن الناحية اليمنى أصعب، ومن الناحيتين معا أعز وأندر، لأن هناك من يخرج الضاد بالحافة اليسرى مع الأضراس اليسرى العلوية، وهناك من اليمنى، وهناك من الناحيتين معا، وهذا عزيز وهذا نادر جدا. إذن هذه معلومة قيمة. أحسنتم بارك الله فيكم. يقولون أن لغة الضاد هي لغة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هي لغة محمد عليه الصلاة والسلام، أو يقولون عن أن لغة النبي صلى الله عليه وسلم لغة الضاد، وهكذا، لأنه تقول وسيدنا عمر أيضا. أحسنتم بارك الله فيكم أم يوسف على هذه المداخلة وهذه الفوائد الجميلة، ونحن لا غنى لنا عن الفوائد الملح والأشياء التي مررتم بها من خلال دراستكم. تقول إن نقصت صفة الاستطالة عن الضاد وكان مخرجا صحيحا، هل يجوز هذا؟ طبعا نقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا نستطيع أننا نقول يجوز أو لا يجوز أو كذا، لأنه الجواز وعدم الجواز يدل على الحل والحرمة، فإن شاء الله الأمر ما يصل إلى هذا الحد، لكن فاتقوا الله ما استطعتم. الإنسان يقرأ، المهم أن النقص في الاستطالة، أو إذا كان الخلل في الضاد يصل بنا إلى أننا نشابه الضاد بالضاء، فحينئذ نقول لا، هذا ما يجوز، إلا إذا كان وقع فيه مثلا بالخطأ أو لعدم القدرة مثلا، ممكن، فهذا يعني ما نستطيع أن نحمله ما لا طاقة له به، أليس كذلك؟ فلذلك نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، أي رفع أيضا مثل ما جاء في الحديث، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وفي القرآن ولكن ما تعمدت به قلوبكم. إذن يعني يأتي الإنسان بهذه الصفات ما أمكن، يعني ما أمكنه، ونستعين بذلك في الله، ونستعين في ذلك بالله سبحانه وتعالى، ونحن دائما نستمد العون من الله عند قراءتنا بسم الله، أليس كذلك؟ نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نلتجئ بالله من وساوس الشيطان سواء الإنس أو الجن، وأيضا نستعين بالله ونستمد العون منه سبحانه بسم الله، فنقول بسم الله. أيضا إذا دعونا الله سبحانه وتعالى ندعوه سبحانه جل وعلا أن يعيننا لأن تكون قراءتنا قراءة تتوافق مع القراءة التي أنزلها الله عز وجل لرسوله. إذن هذا مهم جدا في كل الأحوال. واليوم لا نستطيع أن نجزم أن القراءة الموجودة، إذا كنت أنا حصلت على إجازة، أو قراءة العشر الصغرى والكبرى، أو حتى القراء، يعني اليوم نحن في هذا الزمن لاحظت البعد الزمني فيما بيننا وبين الرعيل الأول، الآن اللسان اليوم ابتعد اللسان كثيرا عن الرعيل الأول، عن الزمن الأول، زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا العهد الذي يتكلمون فيه بالعربية أو يتكلمون فيه العربية بالسريقة، أليس كذلك؟ أي نعم. فلذلك اللحن ما وقع إلا في العصور المتأخرة، اتسعت الفتوحات ودخل وبلغ الإسلام ما بلغ، فاختلط الناس بعضهم ببعض، واختلط الحاضر بالباد والباد بالحاضر، واختلط العجم بالعرب، وهكذا حتى ضعف اللسان ووقع في اللحن. حينئذ أصبح هناك حاجة لإنعم والاحتكاك في الثقافات والتنازل الذي يكون منا. نحن نتنازل أحيانا، نجد أننا نتنازل حتى يكون هنالك تفاهم. أنا أريد أن أوصل خطابي للآخر، أنا أريد أن أوصل له معلومة، فتجد أنني أتبسط وأتنزل في الخطاب في اللسان. أنت في، أنا ما في، أنا في، أنت في، ليش ما نتكلم طيب بالعربية بحيث إنه هذا الذي لا يحسن العربية يرتقي إلى درجتي أنا، أليس كذلك؟ فهذا مهم. البعض يقول خاطب الناس على قدر عقولهم، لا، ليس في هذا. يعني نحن نخاطب الناس على قدر عقولهم، أي الكلام الذي تقوله يناسب الشريحة أو الفئة التي تتخاطب معها، بحيث أن تأتي بكلام، لكن لابد أن يكون الكلام عربي. نحن نقول خاطبهم على قدر عقولهم، مستوى هذا الكلام، المعاني التي تتطرق إليها لابد تكون معاني سهلة تصل إلى الأذهان، وهذا مهم جدا أن نفطن له. أما أن تتبسط بمعنى أنك تتكلم مع كل شخص بطريقة وتبدأ يعني أحيانا يكون هناك إعوجاج في اللسان من أجل ماذا؟ حتى توصل له معلومة أو خطاب وتقول أخاطبه على قدر عقله، لا، أنت الآن تخاطبه على قدر لسانه. فلذلك هبط إلى أسفل، هذا هبوط، لا، لابد أن تصعد به إلى أعلى، أن تصعد به إلى أعلى، بحيث أننا نحافظ على هذه اللغة. على كل حال، هذه لحكمة إن شاء الله جل وعلا، لكن من حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه أنه هيأ لهذا العلم رجال فألفوا فيه ودونوا فيه الدواوين، والحمد لله اليوم تدرس. فلذلك إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإلا لأثم الجميع، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لا بأس أختي، أخت شريهان، لا بأس إذا قطع النت لديك، إن شاء الله استدركي ما فات. طيب، الله يبارك فيكم. إذا عودا على بدء، نحن لازلنا نتكلم على اللسان. الموضع الخامس تقريبا ما بين حافتي اللسان معا مع ما يحاذيه من اللثة العليا ويخرج منه اللام. إذا لاحظوا أن اللام ما بين حافتي، ويمكن أن نقول ما بين أدنى يعني إن شاء الله، يعني أتمنى أن يكون تصور للذهن، ويلات أن الصورة تكون يعني موجودة معنا. الأخ المسيق لو ترك الصورة معنا على طول كان جيد، لكن ممكن نعود للوراء قليلا نشوف إيش الصورة الموجودة، هل بها اللام ولا لا. لكن على كل حال، أيوة، اللام هنا لاحظت الآن. إذن هذا موضع اللام هنا، إذن ما بين أدنى حافتي اللسان، ويقول الناظر ابن الجزري واللام أدناها لمنتهاها، واللام أدناها لمنتهاها حتى تصل إلى الطرف هنا ويخرج معنا اللام. لاحظتم الآن؟ إذن هذا الموضع يعتبر أدنى. إذن مع حافتي اللسان يخرج منه اللام ويخرج منه اللام. إذن هذا الموضع مهم جدا أن يعني نتعرف عليه ونتصوره في الذهن. هذا إذن ما بين أدنى حافتي اللسان معا مع ما يحاذيه. طبعا هنا معا ما هي زي الضاد، إذن لا نخلط، مش زي الضاد نقول إحدى حافتي، انتبهوا. إذا نقول حافتي اللسان معاً مع ما يحاذيه من اللثة العليا يخرج منه اللام. إذا الطرف حيكون الطرف، حيكون حينئذ الطرف، طرف اللسان هو الموضع الأدنى مع الحافتين معا يخرج منه اللام. طرف اللسان، الآن لو كل واحدة منا قالت ال ال ال، تصوروا الآن ها إيش رأيكم، هل حافتي اللسان معا اشتغلت ولا ما اشتغلت؟ هل عملت ها لدينا الحافتين أو الحافتان ها ال ال ولا إحدى الحافتين؟ تصورت الآن ذهنيا، أي هذا مهم جدا، لو كان في عندنا فك مركب كنا سويناه مع بعض أو كنا عرضنا عليكم. تقول لما قرأت بين حافتي اللسان تصورت وسط اللسان، لكنك لما وضحتها على الصورة تأكدت أن المقصود حافتي اللسان وليس بين حافتي. لا لا أحسنتم بارك الله فيكم، طيب جزاكم الله خير، ما شاء الله يعني أسأل الله يفتح عليكم، يعني واضح أنه لديكم سرعة في الاستجابة ما شاء الله تبارك الله. الموضع السادس تقريبا أو السابع، طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة العليا ويخرج منه النون. لاحظوا معي لو كل واحدة منها الآن قالت أن أن أن أن، ماذا سنلاحظ؟ سنلاحظ أن طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة العليا أن أن، اللحمة اللي فوق الثنيتين، ها الثنيتين اللي فوق، لأنه أطراف الثنايا هي الثنيتين السنتين اللي فوق. طيب إذن هذه اللثة اللي تكون تحت ال أو هي مدخل أو نقول أصول الثنيتين، يخرج منه النون، يخرج منه النون. طيب بعد ذلك طرف اللسان، لو تلاحظ الآن ما زال الكلام يتواصل على اللسان، بس فين في هذا الموضع اللي هو الطرف، طرف طرف طرف، ها ما زلنا الآن في طرف اللسان. طرف اللسان مع ظهره ويخرج منه الراء، ويخرج منه الراء. إذن طرف اللسان لو تلاحظوا، خليني أرجع للصورة وراء، أي تقول طرف اللسان، نعم طرف اللسان مزدحم يعني به مواضع كثيرة، أو تجد أن طرف اللسان يعني دائما هو معنا، ونجد أن المواضع هو بحسب الموضع الذي يتكئ فيه، ها يعني طرف اللسان مع ما طرف اللسان مع كذا، طرف اللسان مع اللثة العليا، مع أطراف الثنايا العليا، مع طرف اللسان مع ظهره، مع يحاذي، مع كذا على إلى آخره. فنجد أن اللسان أو طرف اللسان المواضع به يعني ما شاء الله تبارك الله مزدحمة. طيب لو تلاحظوا معي الآن هنا هذا طرف اللسان، طيب لاحظوا النون زائد الراء، إذا نحن الآن سنتكلم على هذا الطرف، هذا الطرف مع ظهره، نجد أن مقدمة اللسان من هنا، مقدمة اللسان هنا الطرف، لو كل واحد منا الآن قال أر أر أر أر، سنجد أن هذا هو الموضع مع ظهر اللسان، الظهر هي مقدمة اللسان من الأمام من هنا، كأن اللسان يريد أن ينعطف أر أر أر، إذن طرف اللسان مع ظهره وهي المقدمة، مقدمة اللسان من الأمام من هنا مع هذا الطرف اللي وراء أر أر أر أر، وهو تماما نفس موضع النون أن أر، لاحظتم، لكن الراء يزيد عليها أنه مع ظهره من هنا. طيب ويخرج منه الراء، طبعا نحذر من التكرار، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله في باب الصفات. إذن بس يهمنا الآن أنا نعرف مكان الراء. طيب واللام والنون والراء تسمى ذلقية، لماذا؟ لخروجها من ذلق اللسان أي من طرفه، وهذا إن شاء الله واضح. طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا ويخرج منه الطاء والدال والتاء، وتسمى هذه الحروف نطعية. إذن هذا الآن موضع من مواضع اللسان، طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. طيب إذن نحن ما لازلنا نتكلم عن اللسان، نقول طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. طيب أين أصول الثنايا العليا؟ ها هي منبت الثنيتين العليا، يعني عندنا السنتين اللي فوق. طيب السنتين اللي فوق هذه هي الثنايا، يسموها الثنايا. طيب أصولها أي منبت هذين الثنيتين، تمام، تسمى أصول، يخرج منه الطاء والدال والتاء. طيب لو الآن كل واحدة من الآن تسكن هذه الحروف الثلاثة وتبدأ تأتي بها في المخرج، أط أد أت، ها لاحظتم الآن أط أط أد أت، ها إذن وين وقع الطرف؟ في الأصول، أصول الثنايا. إذن هذا الموضع هو موضع الطاء والدال والتاء. طيب سميت هذه الحروف نطعية لماذا؟ لمجاورتها نطع الغار، لا لخروجها منه. انتبهوا من هذا، لأنه ممكن يجيكم سؤال، ها ممكن يجيكم سؤال نقول لكم لماذا سميت نطعية، فلا نقول لأنها تخرج من نطع الغار، لا، وإنما لخروجها من نطع الغار، أو لخروجها من لمجاورتها نطع الغار. إذا ما نقول خروجها من، وإنما نقول لمجاورتها نطع الغار. طبعا تقول هي لسه هنجي ان شاء الله على الاثويه، حنتكلم اللي هي الضاء والذال والثاء، سناتي اليها ان شاء الله. ايوه ان شاء الله ما نستعجل. في اصول الثنايا العليا، نعم احسنتم الاخت خديجه. ام احمد تقول مع انحباس النفس، هذا بالنسبه لماذا؟ للراء، صحيح ام احمد؟ أنت تقولين مع انحباس النفس. طيب ما ماني عارف مع إيش بالضبط، لكن إذا كنت تقصدين الراء، نعم أر، نقول أر يعني طرف اللسان مع ظهره مع ما يحاذيه الحنك الأعلى، من الحنك الأعلى يخرج منه الراء، مما يجدر التنبيه له أنه لا يكون هناك تكرار، بحيث أنه ما يكون في مبالغة في الاعتماد على المخرج. أيضا نحبس فيه النفس، ما يكون في نفس في الراء، وهذا من الأخطاء الشائعة أنه الناس بتخرج من الراء نفس. طيب أي الحروف من من من اللام؟ تقول أي الحروف من اللام أو الراء والنون أقرب للثنايا العليا أم أنهم تماما من نفس المكان؟ كل واحد منا يتصور، فنضع التصور، هل كلها في، هي طبعا هي كلها في موضع واحد، لذلك نحن قلنا هناك من يقول أنها من مكان واحد، ولذلك قالوا أن اللام والراء والنون من مخرج واحد، فقالوا 14 مخرج. ليش قالوا 14 مخرج؟ لأنهم جعلوا مخرج اللام والراء والنون من نفس المكان، واضح؟ وهناك لا، من فرق بينهما فقال لا، النون لوحدها والراء لوحدها واللام. فلو قلنا أن أر أل، سنجد أن كل واحدة منها تقترب من أصول الثنايا أو أقرب إلى الثنايا العليا، لاحظتي؟ فكأن النون أبعد ثم الراء ثم اللام، فاللام كأنها هي أقرب، ال هي أقرب الحروف إلى الثنايا، أليس كذلك؟ لكن ما نقول أي نعم، بس لكن على قول من قال بأنهم من مخرج واحد، هم في النهاية من مخرج واحد، لكن أيهما أقرب كذا، هذه دقة، يعني هذا تفصيل. طيب الأخت خديجة تقول ما هو نطع الغار؟ إذا مع الراء يكون هناك جهر. أي نعم أحسنتي يا أخت خديجة، تقول ما هو نطع الغار؟ إذا نطع الغار تعرفون زي القبة اللي تكون في الداخل، داخل الفم الحنك الأعلى، في قبة، هذه القبة بجوارها اللي هي الغار، غار الحنك. طيب فلما نقول طاء طاء، قولوا معي الآن طاء طاء، داء داء، تاء تاء، ما انتم لاحظين انه اللسان المخرج له علاقه بالتجويف الداخل، احسنتي اخت خديجه، بالقبه اللي في الداخل اللي هي اقرب للغار، بس هي ماخذه جزء، مش ماخذه يعني ما هي داخله جوا مره في، يعني في وسط القبه، وانما هي اخذت جزء منه، ولذلك قالوا لمجاورتها، تمام، هي قريبه من هذه القبه، يعني من اطرافها، فنقول اد اط ات، فكأن اللسان يريد أن يدخل، أو طرف اللسان كأنه يريد أن يكون في وسط هذه القبة، إلا أننا نحن سنتحكم بحيث أنه يكون لا ومجاور ما يكون داخل. لو دخلت الطاء جوا حتصير صعبة. أرطاء ممكن يتعذر. لو قلنا أرد أنا دخلت جوا دحين تصير دال أعجمية، وهذا خطأ شائع موجود إنه بيعطفوا اللسان ويدخلوا جوا القبة. لا، هي مجاورة للقبة هذه. إن شاء الله يكون واضح. هي المنطقة المتعرجة بعد التجويف، الفم أليس كذلك؟ نعم، هو المنطقة المتعرجة. التعرج هذا يعني في تعرج، بس التعرج هذا يعني كأنه جسر طريق يوصلك إلى القبة، إلى وسط القبة. نحن نريد أن نصل إلى هذا المكان. طيب، الله يفتح لنا عليكم ما شاء الله على هذه الأسئلة، أسئلة جدا جميلة وتدل على يعني روعة الاستيعاب. طيب، إذا نحن الآن في الحروف الذلقية، يعني أو لازلنا في حروف النطعية، الطاء والدال والتاء، وتكلمنا عن الآن نأتي للحروف اللي هي ما بين الثنايا العليا، اللي هي حروف الصفير. حروف الصفير طرف اللسان بيكون معلق، تمام؟ أنا أشبه أقول كأنه معلق طرف اللسان، كأنه إلى فوق وكأنه إلى تحت، إلى يعني إلى أسفل، كأنه إلى أعلى وإلى أسفل، هو معلق بينهما، يعني الثنايا العليا والثنايا السفلى، إلا أنه قريب من السفلى. طيب، وهناك قول ما أدري نقلت لي أحد الأخوات، تقول هناك من يقول لا هي أقرب العليا، ما أدري والله هل هناك يعني من يقول بذلك وإيش العلة، لكن الذي نسير عليه وهو الذي نراه حتى في الناحية العملية أن طرف اللسان يكون معلق، تمام، بين الثنيتين العليا أو الثنيتين السفلى، إلا أنه قريب من السفلى. لاحظوا معي الآن أص أز أس. ها، ما أنتم ملاحظين أن اللسان منخفض تحت أقرب للسفلى؟ لما نقول صاء سا زاء، إذن سيكون هو أقرب للسفلى. أي نعم، أحسنتم. وهذه الحروف تسمى الصفير، والصفير صفة من صفات الحرف، نتكلم عنها في باب الصفات. إذن هي صفة زائدة على حرف السين والصاد الزاي، وهي ملازمة للحرف في كل حالاته. يعني الصاد بالذات يا أخوات مهم جدا نتنبه أنه الصفير سيكون معنا في الصاد دائما، والسين والزاي أز أس أص وهكذا، حتى لو كان مكسور، حتى لو كان مكسور نأتي بالصفير. إذن هي صفة ملازمة للحرف لا تنفك عنه، فهي من الصفات إيش الذاتية أو اللازمة، ليست من العارضة، انتبهوا. إذن الصفير ما تغيب عن هذه الحروف الثلاثة، وتسمى أيضا بالأسلية. طيب، وتسمى بالأسلية، مع يقول ملاحظة عدم إعمال الشفتين في إخراج حرف الصاد، هذا مهم. ألا تلاحظون أن هناك من يقرأ الصاد ويعمل فيه الشفتين؟ ما تلاحظون هذا عند البعض؟ عشان تأتي بالصاد وتأتي بالصفير في الصاد تعمل الشفتين، اهدنا اهدنا الصراط صراط، ليه؟ يقول عشان الصاد، أخشى أنها تتحول إلى سين. فنقول لا، الصاد هو حرف لساني لا علاقة للشفتين بحرف الصاد، أليس كذلك؟ الشفتين ما لها علاقة، ليش تحركها؟ طالما أنه الصاد حرف لساني فليش تعمل الشفتين؟ واضح إن شاء الله؟ بيتغير صوت أي نعم، أحسنت يا أم بسام، بيتغير الصوت. يعني الآن لو أي واحدة قرأت منكم، وأنا الآن ما أشوفكم الآن، طيب حعرف أنه حأكتشف أنه هي عملت الشفتين أو لا في الصاد، يظهر هذا. يعني تأتي الصاد كأنها مضمومة، اهدينا الصراط، أو كأنها فيها إشمام. وأنتم ربما تلاحظون أحيانا لما تقرأ الواحدة ممكن ما بتشوفيها وهي تقرأ، ها، لكن تسمعيها بتعرفي أنه هي عملت الشفتين، حتقولي لها لا انتبهي ترى أنت عملت الشفتين. هذا يتضح لنا من خلال القراءة. أحيانا نصلي خلف الإمام ويعرف هذا، يعرف أنه يعمل الشفتين في الصاد أو لا، الأمر واضح جدا. أحسنتم. طيب، المخرج أو الموضع التاسع أو التاسع، طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا، هذه هي اللثوية يا أخت، الأخت اللي كانت تقول اللثوية. أحسنت يا أخت خديجة، التكلف في إخراج الحرف يؤدي إلى الخطأ، فعلا هذا صحيح، هذا صحيح. الموضع التاسع، ويبقى عندنا العاشر ونقف عنده إن شاء الله، بكذا نحن انتهينا، هذه آخر شريحة. اللثوية، الأخت سألت تقول لثوية، كانت مستعجلة، أهو الآن إحنا وصلنا للموضع التاسع من مواضع اللسان أو من مخرج اللسان أو في مخرج اللسان. إذا طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا، الثنيتين هذه اللي فوق طرفها من برا اللي هي المشرفة اللي إحنا بنشوفها، اللي هي بتبان لما الوحدة منكم بتبتسم، بتلاحظوا عليها إيش الثنيتين اللي قدام، هذه أطرافها المشرفة اللي باينة مع طرف اللسان، يخرج منه ماذا؟ الضاء والذال والثاء، وتسمى اللثوية. طيب لخروجها من قرب اللثة، أو لو تلاحظ الآن أو ضاء ثاء أو أث وهكذا، بحيث يكون هناك تصور، بحيث أنه يكون هنالك تصور. طيب هذا بالنسبة للموضع التاسع. الموضع العاشر بطن الشفة السفلى مع طراف الثنايا العليا المشرفة. إذا عندنا الشفتين، الشفة عليا وشفة سفلى. الشفة السفلى في منتصفها، يعني في منتصف أو في وسط الشفة السفلى، لو لاحظنا الآن الوسط هذا هو ما عبر عن هنا بالبطن، ببطن الشفة. طيب مع ماذا؟ مع طراف الثنايا المشرفة فوق. إذن يخرج منه ماذا؟ الفاء أف أف. الآن نسكن الحرف ونأتي بألف قبله، فنقول أف أف هكذا. إذن لاحظت الآن أطراف الثنايا وقعت فين؟ صدمت ببطن الشفة، بالتالي يخرج منه الفاء. هذه تنبيهات. الثنايا العليا هي الأسنان العليا أي القاطعان العلويان، والثنايا السفلى هي الأسنان السفلى أي القاطعان السفليان، وهذا موضوع واضح. واللثة العليا هي لحمة الأسنان العليا. طيب مع أنه هذا كان مفترض يكون قبل يعني، لكن ما في مشكلة، يحتاج أن يكون في تنسيق. طيب بهذا أيها الأخوات انتهينا من درس اليوم عن باب المخارج، وتكلمنا عن الحروف، يعني لله الحمد والمنة. وأرجو إن شاء الله أن يكون الدرس إن شاء الله واضح، ويحتاج إلى قراءة وإدمان النظر، بحيث أن احنا نكرر الاطلاع والقراءة في باب المخارج لابن الجزري، ونقرأ أيضا الشرح، والشرح الذي أحلتكم إليه فتح رب البرية، شرح المقدمة الجزرية. أي نعم. طيب لو في ثمة أسئلة، بحيث أنه خلاص في الربع ساعة الأخيرة ننقطع للتطبيق. وجزاكم أيضا وجزاكم الله خير جميعا وبارك فيكم. تقول السائلة الواو ضم الشفتين. أي نعم، الواو حنضم الشفتين تلقائي و. طيب لكن أي بالنسبة للمخرج، أي والله ما أدري أنتم ليش سكتوا، بقينا مخرج خيشوم. أي نعم، بس ما أدري الشريحة هنا ما هي موجودة ولا إيش. أي نعم، هذه الشريحة عندنا الشفتين، حنتكلم على الشفتين والخيشوم. أنا قلت لكم انتهيت وإحنا لسه ما انتهينا، كويس على التنبيه. الشفتين هو المخرج الرابع، والخيشوم المخرج الخامس. الشفتان يا أخوات يخرج منها الميم والباء والواو، لكن الميم والباء بإطباق والواو بانفتاح. هذا واضح إن شاء الله. لاحظوا معي الآن، أم أب أم أب، إذن لها علاقة بالشفتين. نعم لها علاقة بالشفتين، يخرج منه الباء والميم، ولذلك قالوا للشفتين واو باء ميم، أليس كذلك؟ ثم بانفتاح و، لو لاحظتم الآن و، إذن أعملنا شفتين ولا ما عملنا؟ أعملنا شفتين لكن بانفتاح. وأخيرا الخيشوم، وهو خرق الأنف المنجذب إلى داخل فم المركب فوق غالب الحنك، ويخرج منه الغنة. طبعا الغنة هي صوت يخرج من الخيشوم، ويكون في اللغة العربية جزءا من حرفي النون والميم، سواء تحركتا أو سكنتا. إذا الغنة يا أخوات طبعا لها مقادير ولها مراتب، أكمل ما تكون كاملة، أنقص ناقصة، أنقص ما تكون. طيب كذا احنا انتهينا من هذه الشريحة ومن عرض الشرائح اليوم، هذه كانت آخر شريحة. إذن الغنة كما ذكرت لها، الغنة مقدارها حركتين، ممكن الغنة تكون قصيرة، ممكن تكون طويلة، ليس لها ضابط. البعض يقول بقبض اليد وبسط اليد، حقيقة بعضهم يقول حتى بغمض العين وفتح العين، يعني حقيقة يعني ما ينضبط. لكن نقول الغنة هي بحسب المراتب الثلاثة. إذا كنا نقرأ بالتحقيق فتكون الغنة طويلة، إن كنا نقرأ بالتوسط أو التدوير هي مرحلة متوسطة فتكون الغنة أقل. وإذا كانت الغنة وإذا كانت قراءتنا حدر إحنا ذكرنا مراتب القراءة، إذا كانت الغنة حدر حينئذ ماذا يكون؟ تكون الغنة قصيرة. هذا هو الضابط في أزمنة الغنن، وكلها تعتبر حركتين، لكن ضابط هذا من خلال المشافهة والتلقي، إذن هذا واضح بإذن الله تعالى. طيب ما شاء الله أنا شايف أنه في أسئلة كثيرة وكتابة. طيب هذا بالنسبة لي الشفتين اللي يخرج منها الواو والباء والميم، طبعا طرف من بطن الشفة ومع أطراف أو مع طرف الثنايا المشرفة يخرج منها قلنا الفاء. طيب الغنة صفة ملازمة للحرف النون والميم تكون أقل وأقصر. أي نعم الغنة صفة وليست حرف، أحسنتم. الغنة بعضهم يقول لماذا أوردوا الغنة هنا في في في باب المخارج، لكن نحن نتكلم عن الخيشوم أليس كذلك؟ إذا قلنا خيشوم فيصح أن الخيشوم مخرج. لو سألنا الآن الخيشوم مخرج ولا صفة، ماذا تقولون؟ مخرج أليس كذلك؟ أحسنتم. لكن يخرج منه ماذا؟ الغنة. والغنة صفة. طيب الغنة تنقص وتزيد؟ نعم الغنة تنقص وتزيد. لذلك قلنا الغنة متى تكون أكمل ما تكون؟ قالوا في المشدد، ومنهم من قال في المدغم، ومنهم من فرق بينهما. طيب إذن الغنة تكون أكمل ما تكون رقم واحد عند المدغم والمشدد. إن مي طيب متى تكون كاملة؟ في الإخفاء، عند الإخفاء. تمام أحسنتم تكون كاملة. طيب متى تكون ناقصة؟ تكتبون لنا على الشات. أحسنت يا همس بارك الله فيك. إذن حينما تكون مظهرة عند الإظهار، مثل لو قلنا ين أون، أحسنت يا معدنان، ين أون ين أون. إذن معنا إظهار، إحنا الإظهار لو جيته في التعريف نقول إخراج كل حرف من مخرجه بغير غنة، صح؟ لا، التعريف الأدق من غير زيادة في الغنة. طيب أنقص ما تكون؟ من يقول؟ أحسنتم، المتحركة، نعمة مثلا، تقول أكمل ما تكون في المدغم المشدد وتكتمل في الإخفاء وتنقص. أحسنت يا أخت خديجة بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. حقيقة أنا سعيد جدا يعني بروعة المشاركات وروعة الاستيعاب، أحسن الله إليكم وفقكم الله. أنا صراحة في يمكن ربما الشات بعضها ما قرأتها ما انتبهت لها، فتسامحني الأخت إذا ما كنت جاوبت على سؤالها، إذا سألت يعني أنا من داري هل كل هذه أسئلة أو لا. طيب إيش سؤالك معليش يا أختي؟ لو في واحدة ما جبت على سؤالها تسأل عنها عشان أشوف بس السؤال. إيش كان السؤال أخت؟ يا ريت لو نعجل عشان نقرأ ما تيسر ونطبق قليلا. الله يجزاكم الخير ويعافيكم أخت انتصار. أيوة، هل أسئلة الاختبار تعتمد على الموجود في عرض البوربوينت؟ أي نعم، على البوربوينت وعلى الشرح. شدوا حيلكم. أي نعم شدوا حيلكم على البوربوينت والشرح. يمكن أنا في بعض الأشياء أذكرها لكم ما هي موجودة في البوربوينت، فلعلكم إن شاء الله يعني تكونوا دونتوها وكتبتوها. طيب لأنه كيف أنا أستطيع أميز الشخص المجتهد من غير المجتهد أو الشخص اللي كتب؟ ما يستوي. في بعضهم يكتب وما شاء الله ويقيد، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة أليس كذلك؟ فكيف أنا أميز بين اللي تكتب وتحرص على أنها تأخذ هذه المعلومات والفوائد الزائدة عن ما هو مذكور لكم؟ حتى أنا أقول إن شاء الله أفكر أنه العرض ما يكون بهذا الشكل تفصيلي، أفكر أنه تكون بس نعرض النقاط الرئيسية وأنا أشرح عشان أبغاكم تكتبوا، لأنه كتابة حتفيدكم كثير. شيء تنظر إليه بعينك ثم تكتب بيدك سيكون أقوى في الاستحضار بإذن الله. أي نعم ما في إشكال إن شاء الله. الآن حنراعيكم، ولذلك أنا قد نرسل لكم الدرس ونرسل لكم إن شاء الله التسجيل الصوتي بمشيئة الله، بس تصبرون علينا إن شاء الله حتى يعني ننفذ لكم إن شاء الله مطالبكم بمشيئة الله. طيب بإذن الله المحاضرة ترسل لكم وكذا. طيب تسمحون لنا إن شاء الله نسمع التطبيق أو ننتقل للتطبيق ونستمع لقراءتكم خلال 10 دقائق المتبقية. الأسلية، الأسلية ها واضح، هكذا أكتبها لكم. واضح؟ أي نعم، أحسنت يا أخت خديجة. طيب ما في إشكال. طيب إذا الآن ننتقل إن شاء الله إلى الصوت أو ننتقل إلى التطبيق، فمن تقرأ لنا إن شاء الله ولا نمشي على الترتيب؟ وجزاكم الله خير. ما في إشكال أخت انتصار، تكتفي إن شاء الله بالسماع معنا. طبعا واللي تقرأ هي بالخيار، إما أن تبقى وإما أن تغادر، الأمر إن شاء الله في ساعة. طيب أنا أذهب بالأسماء، تسمحوا لنا إن شاء الله تقرأون لنا بالترتيب. طيب إذا تقرأ لنا الأخت اللي هي الأخت عائشة، تقرأي أخت عائشة. بسم الله. إذا سنقرأ الآن الكافرون والمسد والنصر. النصر والمسد، كل واحدة تقرأ لنا سورة، كل واحدة مننا تقرأ لنا سورة، والثانية تقرأ السورة الثانية، والثالثة الثالثة. وإحنا ما أخذنا الفلق، ها إحنا ما قرأنا الفلق بالأمس. أي نعم، إذا الفلق والناس، نقرأ الفلق والناس. الأولى تقرأ الفلق، والثانية تقرأ الناس، وهكذا تأتي الثالثة وتقرأ لنا الفلق، والتي تليها تقرأ الناس. طيب تفضل يا أخت عائشة، تقرأين